ان هي موظفه في دار الاوبرا قسم الملابس، وهي ملهاش اي دخل تاني، فلو يعني المكان فيه اختلاط، فلو تركت المكان ده حتى وراحت الاداره، فايه الحكم في العملين يعني هنا وهنا؟ الله ان يعفو عن الجميع وان يوسع علينا وعليها وكل السامعين والمسلمين. امين. الاخت الكريمه، هذه الملابس التي تظهر الشعر وتقسم الاجساد محرمه شرعا، ولا اظن انه في هذه الاماكن ملابس المحجبات الا نسال الله العفو والعافيه. فانا اقول للسائله الكريمه هذا العمل محرم شرعا. اضف الى ذلك الاختلاط، التحجج بانه ليس لي مورد رزق. الراقصه مع احترام الاخت الكريمه ولا اقصدها طبعا، تقول ليس لي، لا اجيد في عمل غير هذا. كذلك الذي يمتهن الخمرة يقول ليس لي عمل غير هذا. كذلك الذي يتعامل بالربا، أنا أقول للجميع رزقنا على الله وليس على العبيد. نعم. والله في القرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رحم الله أحد السلف عندما قرأ هذه الآية بكى بكاء فقال من ذا الذي أغضب الجليل حتى يغضب حتى يقسم؟ من الأغضب ربنا حتى جعله يقسم؟ الله يقسم، الله يقسم. نعم. والله ليس مجبرا على القسم. نعم سبحانه وتعالى. أختي بتقول